كنت بنيت شيئا من هذا الشيء ويكون أكثر مني أكلمه وأجيبه بيانا أن محور في الصورة يدور على التوحيد وعلى إثبات المعرفة ونحن نكرر ونعيد ونزيد في الكلام وفي بيان معاني التوحيد وخاصة التوحيد الإلهية التوحيد العبادة هذا لا ينبغي أن يمل منه العبد الموحد السني الذي يتبع السنة ويتبع منهج السلف ولا يعتبروه اكراما بلا فائدة خاصة أنه يحضر معنا في كل خطبة أحيانا أناس يحضرون لأول مرة من العوام أو من غيرهم الذين قد لا يسمعون هذه المعاني ولا يسمعون هذا البيان للتوحيد البتة فخطبة الجمعة هي أهم موطن لتذكير الناس في توحيد الله